بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخوان المستضعفين في كل زمان ومكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفلسطين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود ومن دعمهم، اللهم عليك باليهود ومن يسر أمرهم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نهنئ أخانا غيث النجار بمناسبة عودته من بلاد الحرمين بعد أدائه العمرة، نسأل الله تعالى أن يتقبل منكم وأن يطعمها لكل مشتهي إن شاء الله، لكل مسلم. درس جديد من دروس المستوى الثالث، الوقف والابتداء. خلق الله الإنسان وجعل له نفسا محدودة السعة، فلا يستطيع قراءة سورة أو آية طويلة بنفس واحد، وبما أنه لا يجوز التنفس أثناء الكلمة الواحدة، كيف يعني يا بيك لا يجوز التنفس أثناء كلمة واحدة؟ أداءً يعني، كيف أداءً؟ كيف يعني؟ يعني لو حب كلمة الحمد أو الحمد لل الحمد لله رب العالمين، بصير شيء؟ لا يجوز، نعم، إلا إذا كان في شيء يعني خلقي، هذا موضوع آخر، نعم. وإلا الأصل كإنسان طبيعي لا يجوز أخذ النفس أثناء القراءة، تقف تتنفس وبترجع وبتكمل ماشي، أما أثناء القراءة أو أثناء الكلمة واحدة تأخذ نفس لا يجوز، ولا بين كلمتين حال وصلهما ببعض. بدك توصل كلمتين ما بصير لك تتنفس بيناتهم، لأنه من لوازم الوصل عدم التنفس، صح؟ وجب اختيار مكان للتنفس والاستراحة. ويعد هذا الباب من الموضوعات الأساسية في علم التجويد، ومن المباحث التي يجب على القارئ تعلمها حتى تكون تلاوته متقنة وقراءته محكمة، إذ لا يتحقق فهم كلام الله تعالى ولا يتم إدراك معناه إلا بمعرفة الوقف والابتداء. نعم، في أمور أو في آيات، وخصوصا آيات الأحكام، في حال وقف الخطأ يؤدي إلى معنى غير المراد، يؤدي إلى معنى غير المراد. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، يقول لك لا أنت أعطيت معنى غير المراد، أو تقول جنات تجري، يقول لك لا الجنات لا تجري، جنات أو جنات تجري من تحت الأنهار، إذا من الذي يجري؟ النهر، فأنت تعطي معنى غير المراد. نعم نعم. ولو أراد القارئ أن يقرأ القرآن على نفس واحد جاز، ولكن تسهيلا وتيسيرا على القارئ فقد اتجه العلماء والقراء إلى وضع قواعد وأحكام للوقف والابتداء. إذن قواعد الوقف والابتداء وعلامات الضبط، اجتهادية ولا توقيفية؟ ما معنى اجتهادية وتوقيفية؟ يلا يا بيك. اجتهادية يعني نفس قام بها العلماء، علماء متخصصون، نعم. أما توقيفي ما معنى توقيفي؟ توقيفي مفروضة فرض، مفروضة فرض، هكذا أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا نقول لا، هاي مصالح أو مصطلحات الوقوف أو مصطلحات القراءة، الوقف والابتداء جميعها اجتهادي. عشان هيك ممكن تجد في هذا المصحف الشامي جيم أو ميم بدون عصاي، وقف لازم، وفي مصحف المصري لا تجدها. لماذا؟ لأنه العلماء الذين اجتهدوا في هذا المصحف غير العلماء الذين اجتهدوا في هذا المصحف، وممكن تجد في مصحف وقف لازم وفي مصحف آخر ما في وقف لازم، وقد تجد في مصحف جيم جواز مستوى الطرفين، أنه يجوز وقف ويجوز ابتداء، ما في أي مشكلة، وفي المصحف الآخر يعني تجد قلي أو صلي، يعني يصير في اختلاف بالحكم، لأن هذا اجتهادي. أما التوقيفي لا، التوقيفي هذا بيكون هكذا مفروض علينا فيجب التقليد به. وقد ورد عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته آية آية، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كان يقف على رأس كل آية، وهذه هي السنة، الوقوف على رؤوس الآيات. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، تحدثنا عنها أمس، هذه اللي كان معنا أمس، قال هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. لذلك قال العلماء أهم مباحث علم التجويد ثلاث، المخارج والصفات والوقف والابتداء. تجويد الحروف، معنى تجويد الحروف المخارج والصفات، ومعرفة الوقوف معروفة الابتداء والوقوف. إذن هذه أهم مباحث علم التجويد، المخارج الصفات والوقف والابتداء. وقال الهذلي في كتابه الكامل الوقف حلية التلاوة وزينة القارئ وبلاغ التالي وفهم المستمع وفخر العالم. إذن باب نفيس مهم، هذا الهذلي صاحب كتاب الكامل في القراءات الخمسين، له كتاب الكامل في قراءات 50. وقال ابن الأنباري: من تمام معرفة القرآن معرفة الوقف والابتداء، إذ لا يتأتى لأحد معرفة المعنى القرآني إلا بمعرفة الفواصل، فواصل رؤوس الآية، فهذا دليل على وجوب تعلمه وتعليمه. والعبد الفقير إلى الله من إحدى الأمور التي أكتشف بها أن هذا المجاز أو هذا الشيخ متقن أو على طريق الإتقان معرفة الابتداء والوقوف. من خلال الوقف والابتداء أعلم أن هذا يعني عنده علم أو ما عنده علم. لما يخربط المعاني بعرف أنه لسه على سبيل التعلم أو على طريق التعلم. أما في ناس لا، بسمع له أنا وقوف وابتداء ممتاز، أعلم أنه يعرف الوقف والابتداء، وهذا الشيء طبعا رائع جدا. ممكن نجيب 10 مجازين، 10 معهم مجازات، كيف يتم التفضيل بينهم؟ من خلال الوقف والابتداء وأمور أخرى. لكن موضوع الشاهد هنا الوقف والابتداء باب النفيس. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهما ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه. لما يوقف الابتداء بقول عنده مشكلة، هذا لازم ولأبويه، تكملة الآية ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. إذن أخته إلها النصف ولأبويه السدس، لما تشبك ولأبويه مع النصف يقول لك طب كيف يعني أحسن، كيف الأخت إلها نصف والأب له نصف والأم له نصف؟ أنا بعرف أنه في للشيء نصفين، فبصير عندنا إشكالية. فأنت بجوز تقول يعني شو الوقف في الابتداء عادي، أما لا مو عادي، بده حنكي وبده نفس، وتكون أنت عارف وتكون حافظ وتكون يعني لماح للمعنى كمان، وإلا تعطي معنى غير مراد. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى. ليش وقفتي حلبي؟ انقطع نفسي. لا ما في انقطع نفسي إخوان، عند المتقن ما في انقطع نفسي. سبب عارض يعني ماشي، يعني عطس، لأنه يتعرض له جميع الناس، المتقن وغير غير المتقن، عطس، سعل، ماشي، ظرف هذا إنساني. أما غير ذلك تقول لي أنا متقن وانقطع نفسي؟ لا، لأن المتقن بيكون عنده علم أنا مقدار نفسي لوين وأنا بتحكم بقراءتي. أما ما أوقف على مكان لا يزوقف عليه، يجيني هون ولأبويه بيقول لي انقطع نفسي، بيقول له لا انقطع نفسك، بدك تكون أنت عارف. من وين بيجي الإتقان؟ من هاي المواضع. فالباب نفيس يعني مهم ينتبه. وينبغي للقارئ أن يتعلم متى يحسن له أن يقف ومتى لا يحسن ذلك، ومن أين يبدأ ومتى يكون ابتداء صحيحا. فرق العلماء بين السكت والقطع والوقف على النحو التالي. السكت لغة المنع، هو خلاف النطق. يقال سكت الرجل عن الحديث أي امتنع عنه. والصلاحا قطع الصوت على الكلمة القرآنية أو الحرف زمنا يسيرا من غير تنفس بنية متابعة القراءة، وشرطه عدم التنفس. مين يجيب لي إياها أداء؟ يلا يا شيخ إبراهيم. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا. أحسن، يعني أنا لاحظتك أنت آخر حرف قرأته سكت عليه. قالوا يا ويلنا من بعث من مرقدنا، ظلتك هيك ليش؟ طيب سكت يا سلام، يعني بعيد الشر، كيف بتطب جلطة بظلوا ثابت على نفس الهيئة. وكذلك السكت، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، من مرقدنا هذا، ولك لا شو تخوث، هذا ليس سكت، هذا ليس سكت. إذا مرقدنا هذا صح بدون تنفس، أما مرقدنا هذا لا. كلا بل رانا، شوف كيف تجمد، كلا بل رانا، كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق. بسكت عند الحرف محل ما بنتهي ثانيتين حركتين وبكمل، هذا السكت. طيب مواضع السكت في القرآن الكريم، ما يجب فيه السكت. إذا عندنا حالات في رواية حفص عن عاصم، 4 حالات يجب السكت عليها وحالتان يجوز السكت عليها. طبعا 4 حالات يجب السكت عليها في حال الوصل. هاي تحتيها كم خط؟ مليون خط. يعني يا بيك لو واحد قرأ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، صح ولا مو صح؟ خطأ. خطأ صح صح. سكت ولا وصل؟ ما أنا أنا أخذت نفس وكملت. صح. أخذت نفس وكملت صح؟ غلط. لغيت السكت هنا، ما في سكت. طب ليش خطأ؟ صح حكيك، بس ليش؟ ليش؟ ليش؟ لأنه إحنا من شروط السكت على الكلمة إذا نسكت عليها، بدنا نوقف عليها وقف جائز الوقف. يا سلام. لذلك قلت أنت مليون خط تحت على حال الوصل، يعني أنا إذا ما بدي أوصل صحيح. صح. كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق صح، كلا بل رانا صح. أنا ما بدي أوصل، أنا كقارئ وقفت تنفست وكملت صح. صح. متى يثبت السكت يا أبو محمد؟ وقطع النفس. في حال إنه القارئ نوى الوصل، ما بدي أوقف أنا كلا كلا بل رانا. طب تنفس قولي لا أنا ما بدي، أنا أصلا بدي أوصل، أنا بدي أكمل الآية كاملة، عشان هيك ما تنفست أنا سكتت. إذا أربع مواضع وجوب السكت في حال الوصل، وهذا برجع لنية القارئ. عندك تعرف لنية القارئ. أنا إذا سمعت الحلبي على السماعة وهو بإم فينا تنفس وعنده علم، بعرف إنه خلص وقف. بعرف فلان ما عنده علم وبينت بين السكت وبين الوقف، إذا هو أخطأ لأنه تنفس، هو فكر السكت يعني. طب العكس صحيح يا شيخنا؟ إيش العكس؟ العكس استنوا، في انا قراء بسمعهم بسكت على اي كلمه في القران، طب طبعا ما يخص بسكت بعدين بوصل، يعني مش مواقف السكت في الاربع مواضع. لا لا بس اربع مواضع هذول يا اخوان سكت. لا قصدي بسكت على الكلمه، مش قطع النفس. سكت وبعدين وصل مثل يعني سكت. يعني زي في سوره الانسان انا كثير الشيخ عندنا مثلا الامام وقف عليها ونبهته على انك انت قاعد تسكت على الكلمه، وهذا هو مش مواضع السكت. لا مواضع السكت سته، اربعه وجوبا واثنين جوازا، غير ذلك عند حفص ما في. لا ما فيش سكت. يجيك واحد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك، انت قاعد تسكت. لا السكت وجوبا في مواضعه، لا يجوز السكت في اي مكان. الوقف معك حريه، وين بدك توقف وقف، بشرط عدم الاخلال بالمعنى. السكت خلي اكمل اهدى يا زلمه. هلا بالشب، هلا والله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بقاطعني الحلبي يا زلمه، كل ما بدي احكي بقاطعني. هو ابو مريم ها؟ هو ابو مريم. هو ابو مريم، يا سلام عليك. شوف والله ما نسيت. نسيت راحت. وين كنا؟ اذا اربع سكتات وجوبا وثنتين جوازا، غير ذلك لا يجوز السكت. مش على كيفك يعني. السكت توقيفي حسب الرواية. ليه هيك؟ عندنا أربع سكتات وجوبا على الترتيب. واحد في سورة الكهف، إذا نوى القارئ أن يوصل الآية الأولى بالثانية، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر، ويكملها. أي وقف على الكلمة هاجر منه ويسقون فيها كأسة. كأسة؟ هو بوقفك ويسقون فيها كأس. بعدين نقول كان مزاجه كأس. كأس. الآن الكلمة هاي الكلمة قلت في كأس لحالها، أتوقع هي كلمة تحت بآخر الصفحة. هي أول آية خمسة شيخنا. إن الأبرار يشربون من كأس. كان مزاجه كأس. الآن هنا بدنا نشوف هل لما وقف على كأس أخذ نفس ولا ما أخذ نفس؟ إذا أخذ نفس حر، لكنه ما جاب الأولى تكملت الآية. ما أخذ نفس، ما بأخذ نفس. طيب انصحه. طب شو قال لك؟ قال والله ما أنا مش منتبه. لا انتبه، قل له بارك الله فيك من باب النصيحة، يعني احنا مش هدفنا الإسقاط. حبيت أعرف. لا لا لا لا لا لا لا لا، السكت في مواضعه توقيفي حسب الرواية. السكت توقيفي حسب الرواية. عندنا ستة، أربعة وجوبا واثنين جوازا. الأربعة الوجوب قلنا حال الوصل تحتها كم خط؟ مليون خط. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر، صح. نفس، ما بده يوصل. ما احنا قلنا السكتات حال الوصل، ما بده يوصل الزلمة، نقول قراءتك صحيحة. يعني من راق صح صح، ما احنا نقول حال الوصل يثبت السكت. هاي بعرف انه في اشكالية عند الناس فيها. ليش بنأكد هاي للمرة الالف اربع سكتات وجوبا حال الوصل؟ شو مدريني انا وبسمع غيري؟ حسب القارئ، حسب نية القارئ. اذا سكت، اذا سكت اذا بده يوصل، اذا وقف وتنفس بده يوقف. متى يثبت السكت؟ حال الوصل. ألف كلمة عوجا من قوله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. حال الوصل، حال الوصل من غير قطع ولا تنوين، فيسكت على عوجا بالألف. اثنين، ألف كلمة مرقدنا من قوله تعالى: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. حال الوصل. النون من كلمة من من قوله تعالى: من راق. حال الوصل. اللام من كلمة بل من قوله تعالى: كلا بل رانا. حال الوصل. ملحوظة، هذه المواضع الأربعة من تفردات حفص. إيش يا أبو صهيب الدسوقي معنى تفردات؟ إيش يعني تفردات؟ يعني بس حفص بين العشرين راوي قرأها هاي الأربع كلمات بالسكت بس؟ بس تفردات حفص، أي حفص كان الوحيد الذي قرأ هذه الآيات بالسكت. نعم، إذن أربع مواضع وجوبا، أربع مواضع وجوبا وثنتين جوازا. كنا فاهمين أستاذ أن السكت واجب، لك تشكر ما تتنفس في حال الوصل. متى يجب السكت؟ في حال الوصل. ما بدي أوصل وتنفست وكملت، أنت قراءتك صحيحة. وين بتصير الخربطة؟ لما بده يسكت وبتنفس ما عنده علم بيكونها أو ناس المعلومة، ببين على السماعة: كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق، بقول هذا سكت. أما كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق، بتميز بإذن الله. بتميز اللي بتبع معه وعلى السماعة، السماعة تكون فيها شوية صدى، بميز بالقطو. لذلك اللي عنده علم القطو، ما عنده علم بقول لك خلاص ما بعرف ليش وقف، ليش بجوز وقف أو بجوز ما منتبه الناس إلى آخره. بس إحنا بدك تسكت ما تتنفس، قلنا بتجمد عند الحرف الأخير: كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق. نعستي حلبي. ما يجوز فيه السكت، ما يجوز السكت على الهاء من كلمة مالية من قوله تعالى: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. وفي حال وصل، إذن في حال وقف يجوز وقف عليها وأتنفس وأكمل، يجوز. متى يثبت الوجهان، إنه السكت مع الإظهار أو الإظهار مع السكت أو الإدغام؟ عندك تدغم كمان، إذا بدك توصل كمان إذا تدغم عندك. متى يثبت الوجهان، الإدغام؟ حال وصل. حال وصل. إذا في حال وقف: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، صح. لكن إذا وصلتها بصير عندك الوجهان. الوجه الأول السكت والإدغام. السكت والإدغام، ما شاء الله. السكت والإدغام، القاعدة تقول يمتنع السكت أو يمتنع الإدغام عند السكت. يمنع السكت من الإدغام. السكت يمنع الإدغام، هيك القاعدة هاي. يعني كيف بدي أسكت وأضغم؟ مستحيل. أضغم مرة. طيب الآن: ما أغنى عني مالية هلك، ماذا فعلت؟ سكت. ومن لوازم السكت الإضغام ولا الإظهار؟ الإظهار. إذن الوجه الأول السكت مع الإظهار، وهو الوجه المقدم. الوجه الثاني الإضغام، إضغام متماثلين صغير: ما أغنى عني مالي يهلك عني، مالي يهلك عني، مالي يهلك عني، متماثلين صغير، حكم الإضغام الكامل. والحالة الثانية من حالات جواز السكت والتي يتم نسيانها غالبا: أي سورة قبل سورة التوبة مع سورة التوبة، يكون عندنا وجه في حال انتقال من سورة الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال. إذا انتقلت من آخر أي سورة من هذه السور إلى سورة التوبة معي ثلاث أوجه: وصل الجميع بدون بسملة، قطع الجميع بدون بسملة، والسكت. إن الله بكل شيء عليم، براءة، عليم، براءة. هذا الطلاب بنسوها دائما. إذا أربع حالات وجوبا للسكت حال الوصل، وحالتان جوازا. الحال الأولى مالية هلكة يجوز فيها السكت مع الإظهار أو الإضغام، والسكت مع الإظهار مقدم. والحالة الثانية أي سورة، نهاية أي سورة قبل التوبة مع التوبة، اللي هي الفاتحة والبقرة، السورة التي قبل سورة التوبة مع سورة التوبة يجوز فيها السكت. القطع، القطع تعريف لغة الإزالة والإبانة. تقول قطعت الشجرة إذا أبنتها وأزلتها. اصطلاحا قطع القارئ قراءته رأسا بنية عدم مواصلة القراءة. بقرأ، إجاني جارنا تأخر أروح مكان الفلاني، بقف على القراءة، بنهي القراءة وبخرج من موضوع التلاوة نهائيا، هنا قطعت القراءة. شرطه أن يكون على رأس الآية. الحمد لله، تعال يا حلبي يلا، لا الحمد لله رب العالمين على رؤوس الآية، بتقوم بعدين حاول جيب الآية. ها، أن يكون على رؤوس الآية لأنها مقاطع في نفسها. ثالثا الوقف، لغة الكف والمنع. اصطلاحا قطع الصوت على آخر الكلمة القرآنية زمنا يسيرا، يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. شرطه لا بد في الوقف من التنفس، أثناء الوقف لا بد أن تتنفس. إذا نلخص، القطع قطع القراءة الانتقال من موضوع التلاوة إلى موضوع آخر. السكت قطع الصوت على آخر الكلمة القرآنية زمنا يسيرا بدون تنفس بنية متابعة القراءة، بدي أنا أكمل لكن هنا عند السكت وجوبا. الوقف هو الوقف على رؤوس الآية أو قطع الصوت على آخر كلمة القرآنية زمنا يسيرا مع تنفس بنية مواصلة القراءة. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.